وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. you الركوع. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون